أما إحالته بالحق فلا، إذا كان موضع في أمر يفعل المسلمين ويقلب الشر ويسير على الخير فلا يضره ظلمهم، لكن المصيبة أن يكون أولى له في ظلمهم ومعاصيهم وشرهم، فإذا كان أولى له فعلى أمرهم العظيم، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان موضع يقيم على الخير وعلى تنفيذ أوامر الله وعلى مدة استباح الشر على المسلمين فهذا مأجور ويخفف الله به الشر على المسلمين. الله المستعان.